إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، أين يوجد المكان الذي به صلاح أحوالنا؟ أين يوجد المكان الذي به صلاح أحوالنا واستقامة أمورنا وسداد منهجنا، بل وطيب حياتنا وحسن عاقبتنا؟ إن استقام استقام كل ما بعده، وإن اعوج كل ما بعده. هل عرفتموه؟ نعم، إنه القلب. ولكن هل القلب هو سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة؟ هل إذا شقي القلب نشقى معه؟ القلب هو الجزء الذي يشكل حياة الإنسان، فكل ما يظهر على الجوارح فمن آثار ما في القلب. فالطاعات التي يقوم بها الإنسان هي نتاج ما في القلب، كما أن ما يقترفه من معاصي وسيئات هي مما كسبها قلبه. فإن أظلم القلب أظلمت الجوارح، وإن استنار القلب استنارت الجوارح. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب به صلاح أمرك يا عبد الله، وبه فساد أمرك. أرأيتم ما للقلب من أهمية عند الله؟ بل إن الله عز وجل لا ينظر إلى شيء من الدنيا كما ينظر إلى القلب، فالقلب هو محل نظر الله عز وجل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. وفي رواية أخرى: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله أكبر، ما أحقر الدنيا عند الله عز وجل. كل الذي نراه من متاع الدنيا ولهوها لا ينظر الله عز وجل إليه، ينظر إلى مكان واحد في هذه الدنيا كلها، ينظر إلى مكان واحد هو محل نظره عز وجل، إنه القلب. فالله عز وجل ينظر إلى القلب وإلى العمل، لا ينظر إلى مال ولا إلى صورة. لا قيمة عند الله لأحد في جمال أو قوة أو مال أو نسب، إنما ينظر الله عز وجل إلى قلبك. فقيمتك عند الله غلاء ورخصا في قلبك، أنت غال في قلبك فأنت غال عند الله، وأنت رخيص في قلبك فأنت رخيص عند الله. فأين قلوبنا؟ أين قلوبنا؟ ماذا تحب وماذا تبغض؟ عباد الله، إن علينا أن نتذكر أن القلب قد يطهر وقد ينجس، قد يطهر القلب وقد يكون نجسا، يوما يكون محبا للمعروف مسارعا للطاعة يحب للناس الخير، ويوما يكون مدبرا ثقيل الطاعة أنانيا لا يحب إلا نفسه، واللاج في السيئات مجاهر بالمعاصي. فلما كل هذا أيها القلب؟ لماذا تتقلب أيها القلب؟ وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليد. أيها المؤمنون، لقد ضرب الله أو لقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مثلين بين بهما لما سمي القلب قلبا. ففي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانه. لقلب ابن آدم، لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانه. أرجوكم، أرجوكم أن تدخلوا إلى المطبخ يوما من الأيام وانظروا كيف يغلي القدر بما فيه، كيف يتقلب أعلاه إلى أسفله وأسفله إلى أعلاه، وكيف يضطرب غليانها. فقلوب بني آدم أشد انقلابا من القدور حال غليانها. الله أكبر، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى هذا كان هو المثل الأول، وأما المثل الثاني فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب، مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاح. وفي رواية الإمام أحمد: مثل القلب مثل ريشة بأرض فلاث تقلبها الريح ظهرا لبطن. ما أخف الريشة، وقلب ابن آدم مثل الريشة يتقلب في اليوم الواحد عدة تقلبات. هذا العضو كالريشة ينقلب بسرعة، ألا ما أسرع انقلاب القلوب. فيا الله ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. ألا فلتعلموا عباد الله أن أطول وأقوى وأخطر معركة في الوجود هي معركة القلب بين الخير والشر، بين إلهام الرحمن ووساوس الشيطان معركة لا هدنة فيها ولا نهاية لها إلا بالموت، وما ذاك إلا لأن القلب أشرف ما في الإنسان. نادى الله في عباده، ونادى الشيطان معاندا في الناس، فأقبلت إلى الله قلوب الطائعين، وأقبلت إلى الشيطان، وأقبلت إلى الشيطان قلوب العاصين. فلكل ميدان، فقلوب المؤمنين قلوب ثابتة الإيمان لا تؤثر فيها الأهواء ولا تضعف أمام تيارات الفتن وزلازل المحن. وعلى الضد من ذلك قلوب المنافقين قلوب متقلبة تعصف بها الأهواء وتسحبها التيارات وتركبها الشبهات والشهوات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا خاف الصالحون على قلوبهم، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ من هو؟ إنه نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، محطم الأصنام، يخاف على نفسه من الأصنام، وهو الذي حطمها بيده. لقد خاف أن يفتن بها. لماذا؟ لأن القلب أشد تقلبا من القدر في غليانها. وماذا قال يوسف عليه السلام؟ يوسف الذي تقلبت به الحياة حتى صار وزير خزانة مصر، وآتاه الله عز وجل الملك، وأتى بأبويه ليسجدوا له. بعد كل هذا التعب ماذا قال يوسف؟ ماذا قال يوسف عليه السلام؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا والآخرة. إلى هنا ويظن البعض أن الأمر انتهى، أما عند يوسف فلم ينتهي، لأنه يخاف على نفسه بعد هذا النعيم، فقال رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لم يغره الملك والجاه والمنصب الذي يسير له لعاب كثير من الناس، الذي يقلب كثيرا من الناس رأسا على عقب بمجرد أن يكون مديرا أو وزيرا أو قائدا أو مشرفا أو غير ذلك. ألا فلتراقبوا قلوبكم عباد الله. قال الله عز وجل حاكيا دعاء المؤمنين الصالحين الذين يخافون على قلوبهم أن تزيغ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد، عباد الله، نعم، لقد خاف الأنبياء والصالحون على قلوبهم أن تتغير، أن تنقلب، أن تحور بعد الطاعة وتزيغ بعد الهداية. وكان لنبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك عجبا. ولتنظروا يا رعاكم الله إلى هذه القصة وما فيها من عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل، لاحظوا معي، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه فضربها بسيفه. فقيل: يا رسول الله، ما أجزأ فلان، يعنون أن فلانا هو أشجعنا وأقوانا وأكثرنا إقداما وبسالة في قتال المشركين، ما أجزأ فلان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه في النار. وهو من؟ رجل من المسلمين. مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ماذا؟ في ذروة سنام الإسلام، مجاهدا في سبيل الله. إنه في النار. فوقع هذا الخبر على الصحابة كالصاعقة. قالوا: إذا كان هذا في النار فأينا من أهل الجنة؟ أينا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟ فانتدب رجل من الصحابة فقال: أنا صاحبه، أنا أكون معه إذا أسرع أسرعت معه، وإذا وقف وقفت معه. فتتبع هذا الصحابي هذا الرجل فجرح جرحا شديدا، فلم يصبر على الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم ألقى نفسه على السيف حتى خرج من ظهره، قتل نفسه ولم يصبر على هذا البلاء. فهب الرجل مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذاك؟ قال: إن الرجل الذي أخبرتنا خبره حصل له كذا وكذا وكذا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. هذا هو السر، هذا هو مفتاح اللغز الذي صدم الصحابة عندما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار، وظاهر عمله الجهاد في سبيل الله. اعلموا عباد الله أن الله لن يضل أحدا وهو صادق في طلب رضا الله، فمن كان مصليا صائما وختم له بخاتمة سيئة فهناك خلل بينه وبين الله خفي على الناس، فأعطاه الله وأمهله الله وفسح في أجله، ولكنه لم يتب فوكله الله عز وجل إلى هذا العمل الخبيث السيء الخفي، فجعله يموت عليه عياذا بالله. فما لنا إلا الظاهر، ما لنا إلا الظاهر. والمقداد بن الأسود الصحابي الجليل الذي روى لنا الحديث السابق قال: والله لا أشهد على أحد بخير أو شر حتى أنظر ما يختم له. إذا ختم له حينها أتكلم. قال: ومما ذاك؟ سألوه ومما ذاك؟ قال: بحديث حدثناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث انقلاب القلب، القلب ينقلب أشد مما تنقلب القدر في غليانها. فما لنا إلا الظاهر، فمن ختم له بسوء فلسر بينه وبين الله، ومن ختم له بحسن عاقبة فلسر بينه وبين الله. هذا هو السر الذي جعل خاتمة ذاك الرجل تكون انتحارا بعد أن كان مجاهدا يضرب أعداء الله. فالقلوب لا يعلم ما في داخلها إلا الله، رب عمل ظاهره الصلاح ونية صاحبه فاسدة فيها من الرياء والعجب والغرور وحب الظهور ما يقصم ظهره عند الموت والعياذ بالله. فالسر في الجملة الأخيرة: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار. فماذا استفدنا من هذا الحديث؟ ما هي العبرة من هذا الخبر النبوي؟ أن نخاف على قلوبنا وأن نفتش ما في دواخلها، فإن كان فيها نجس، إن كان فيها وسخ، إن كان فيها قذر، يجب علينا أن ننظفه الآن قبل أن يأتي الأجل. هذه عباد الله هي فتنة الممات، فتنة كانت في القلب فظهرت على الجوارح، فختم له بها، ختم له بهذه الخاتمة لأنه كان فاسد القلب. ولن يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. هذا الأمر عباد الله كان القضية الجوهرية والركن الأساس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في مسند أحمد وفيما أخرجه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، قالت عائشة: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء إلا قال: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ما من مرة يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء إلا دعا بهذا الدعاء. وروى الإمام أحمد والحاكم وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال أنس: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ هل تخاف علينا أن نغير وأن نبدل وأن نضل بعد أن اهتدينا؟ فقال نعم نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. رأينا وسمعنا كثيرا من الناس الذين غيروا وبدلوا، رأينا بالأمس خطباء ووعاظا كانوا يعتلون المنابر، فإذا بهم في الجهة الأخرى أبواقا للباطل وسواعد للمجرمين. ورأينا أطباء كانوا بالأمس يؤدون القسم الطبي، فإذا بهم يغشون مرضاهم ويصرفون لهم علاجات لا حاجة للمرضى بها. ورأينا قادة أدوا اليمين الدستورية لحماية الوطن والدين، فإذا بهم يبيعونه بأرخص الأثمان. ورأينا ورأينا ورأينا، أم أنكم لا ترون؟ رأينا بأم أعيننا من بدل وغير، رأينا من باع دينه بدرهم ومن باع دينه لغيره من جيبه، يبيعون دينهم من جيوبهم لغيرهم. رأينا في زمن الشبهات كثيرا من التقلبات، فيا عباد الله، في زمن الشبهات، في زمن الشهوات، في زمن التقلبات، في زمن الرويبضات، اعتصموا برب البريات وقولوا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كم موجة لطمت قلبي لتقلبه، لكن ربي بلطف منه نجاني. عباد الله، أكثروا من قراءة القرآن تستقم لكم قلوبكم، اذكروا الله كثيرا يثبت الله قلوبكم، حققوا التوحيد وأخلصوا الدين لله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله من يشاء، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى